قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله أن يبارك فيكم وفي مشاهدينا جميعا ومتابعينا هذه الصفحة المباركة. بدأنا في اللقاء الماضي حديثا عن علم الناسخ والمنسوخ، وتعرفنا من شيخنا حفظه الله أن علم النسخ علم متعلق بكتاب الله عز وجل، ولا يحل لمفتن أن يفتي إلا بعد أن يتعلم هذا العلم. وعرفنا أن هناك اختلاف كثير في تعاريف النسخ، ولكن خلاصة القول أن النسخ هو أن يأتي حكم متأخر ليرفع العمل عن حكم متقدم، وله صور في كتاب الله عز وجل، منها نسخ التلاوة والحكم، ومنها نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وكذلك نسخ التلاوة وبقاء الحكم. ومرت معنا عدة أمثلة، لعل شيخنا حفظه الله يراجع لنا سريعا على بعض هذه الأمثلة حتى يستفيد كل المشاهدين، لأن هذا العلم كما سمعنا من بعض المشاهدين أنه جديد عليهم، وقد لا يصل المعلوم إلى أذهانهم من أول مرة. فليتفضل شيخنا جزاه الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. أما نسخ الحكم وبقاء التلاوة، أعني أن الآية كما هي مسطرة في الكتاب العزيز، لكن العمل بها ترك أو نسخ من وجوب إلى استحباب، فهذا الأكثر في كتاب الله، نسخ الحكم مع بقاء الآية مثبتة في كتاب الله. كمثال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فكان حكم الزانية أن تحبس في البيت إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيل، وإن كان هذا المثال معكر عليه بعض التعكير من أنها كانت آية مؤقتة، لكن كمثال آخر قوله تعالى في شهر رمضان في الصيام: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على الذين يطيقونه يستطيعون صيامه إن أحبوا أن يفطروا أفطروا وأطعموا مكان كل يوم مسكينا. نسخ بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، الآيات. فهنا الحكم نسخ، وإن كانت الآية ما زالت مثبتة في المصحف. أحيانا الآية تحذف من المصحف، تحذف من التلاوة، لكن حكمها باقي. مثلوا بحديث: الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما البتة. ف حكم الرجم ثابت، لكن الآية على خلاف في ثبوت الأسانيد في إثباتها، لكن عند الأكثرين نسخت الآية تلاوة وبقي حكمها. أحيانا تنسخ التلاوة وينسخ الحكم معا، كما قالت عائشة: كان فيما أنزل على رسول الله 10 آيات 10 ضعات مشبعات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات: فتوفي الرسول هن فيما يتلى من القرآن، ظن الناس أنها ما زالت من القرآن لكن حقيقتها نسخت. وأيضا كما صح عن حذيفة أنه قال كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة في الطول، فرفعت ولم يبق إلا هذا القدر الذي بين أيدينا. هذه بعض الأمثلة، والله المستعان. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا مما استفدناه من فضيلتكم في اللقاء الماضي أن النسخ في علم الله عز وجل الأزلي يختلف عما يتراءى على أذهان البشر، وهو ما يسمى بالبداء، أن يتراءى له أمر ثم يرجع فيه لما بدا له من خير أو بدا له من فكر آخر. أما النسخ هو في علم الله عز وجل ليس كالبداء الذي يتراءى أو يأتي على أذهان البشر. والنسخ في كتاب الله عز وجل قد يكون إلى بدل وقد يكون إلى غير بدل، فإن كان إلى بدل فمنه نسخ إلى الأثقل من حكم خفيف إلى حكم ثقيل، أو نسخ إلى أخف من حكم ثقيل إلى حكم أخف، أو إلى حكم متساو. وهناك نسخ إلى غير بدل، فلنتعرف على هذه الأنواع من شيخنا حفظه الله. فهناك نسخ إلى بدل من حكم خفيف إلى حكم أثقل، ومن حكم ثقيل إلى حكم أخف، أو نسخ بين حكمين متساويين. نفع الله بكم وحفظكم الله. ويسأل أو عفوا يشير أخونا الشيخ نور حفظه الله إلى أن الآية قد تنسخ أو الحكم ينسخ من حكم خفيف إلى حكم أثقل، أو العكس من أثقل إلى أخف، أو متساوي الطرفين. وعلى كل من هذه مثال، أقول مثلا نسخ الأخف بالأثقل، نسخ الأخف بالأثقل عندنا في كتاب الله هذا الأكثر، عموما هذا الأكثر، أو عفوا هذا كثير، لا أقول الأكثر. عندنا في كتاب الله ما سمعتموه أنيفا، كان الصوم في أول فرضه، كان الصوم في أول فرضه على التخيير، إن إما أن تصوم وإما أن تطعم مكان كل يوم مسكين أنا تفطر، مخير. فنسخ بالإلزام، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلزام، فبلا شك الإلزام أثقل من التخيير، الإلزام أثقل من التخيير. مثال مثلا من الأخف للأثقل، كان الرجل إذا زنى كما قال تعالى في شأن الرجال واللذان يأتيانه منكم فأذوهما، يؤبخ بكلام انت للأدب انت سافل انت كلام، فأذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما. فجاء الإلزام بالرجم إن زنى أو بمئة جلدة مع التغريب، وهذا أثقل. فهذه بعض الصور النسخ من الأخف إلى الأثقل. من الأثقل للأخف كثير، قول الله تعالى في سورة الأنفال يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فكان الرجل المسلم يؤمر بمنازلة 10 من الكفار، منازلة 10 من الكفار، خفف هذا إلى قول كما في قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فأصبح الواحد ينازل فرضين فقط. من الأثقل للأخف أيضا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، نسخت برفع الإلزام بقوله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وطاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أما النسخ المتساوي الأطراف ففي تغيير القبلة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، كان الرسول يصلي قبل بيت المقدس، أمر أن يتحول إلى الكعبة، فهذا متساوي فيما يبدو، والله أعلم. رفع الله قدرك شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا من مما يمثلون به لصور النسخ إلى غير بدل، هو رفع الحكم التكليفي عمن أراد أن يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بصدقة بقوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الآن خفف الله عنكم، رفع الحكم إلى غير بدل. أحباء الكرام، بعد أن تبين لنا معنى النسخ وبيان صوره في كتاب الله عز وجل، أيضا نحب أن نفهم الحكمة من تشريع النسخ، وما الفائدة التي تعود على قلب المؤمن من فهمه لهذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالنسخ له حكم متعددة، منها ما ذكر صريحا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، ومنها ما لم يذكر. فمن الحكم من النسخ أن الناس قد يناسبهم حكم ما في زمن من الأزمان، وبعد مدة يناسبهم حكم آخر، كمسألة الخمور مثلا. فعلى سبيل المثال، المسلمون في مكة أمروا بالعفو، ضعفاء، إذا فرض عليهم القتال في مكة سيباد عن آخرهم، 10 أمام 1000، 10 أمام أو 5 أمام أهل مكة جميعا، أو فكانوا إذا فرض عليهم القتال سيحملوا أمرا فوق طاقتهم، والله أعلم بأحوالهم إذ كانوا ضعفاء، فأمروا أمرا كما قال تعالى: لم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم لا تضربوا أحد حتى ولا تقاتلوا أحد، حتى إن ضربت لا تقاتل. حتى قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، كنا في الجاهلية أعزة، يعني كان الشخص منهم في الجاهلية له منزلة في وسط الناس، في وسط الكفر من أمثاله، لا يستطيع أحد أن ينال منه، فلما أسلمنا صرنا أذلة. فكان هذا في أول الأمر، الله أعلم بأحوال المسلمين، فإذا فرض عليهم القتال سيكلفوا بما هو فوق طاقتهم. فنسخ هذا لما قوي أمرهم بالمدينة، وتمكنوا وأصبحوا أقوياء، أمروا بالقتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآيات، الوقت أصبح يسمح لهم بالانتصار ممن ظلمهم وبالفتوحات. فهذه بعض الأمور، مراعاة أحوال المسلمين في زمن معين أو في حال معين، هذا من أسباب النسخ. أيضا كما قال تعالى، وهذا صريح في بيان السبب: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فلم تكن العبرة أبدا أن توجه وجهك هكذا أو هكذا، كله أمر يسير، لكن امتثال أمر الله سبحانه هو الأعظم. وما جعلنا، فهذا سبب آخر من أسباب النسخ. أحيانا التدرج في الأحكام، فالرفق بالعباد، الناس شاق عليهم جدا أن يفارقوا الخمر، وكما قالت عائشة: لو كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسرقوا لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقالوا: والله لا ندع شرب الخمر أبدا. لكن نزل التخويف بالنار والترغيب في الجنة، فلما تأصل هذا جاءت الأحكام تدريجية في الخمر، جاء ترتيب التضييق في باب الخمر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثمهما أكبر من نفعهما. وبعد آية حاسمة وهي قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فمراعاة أحوال العباد من الضعف، الرفق بالعباد أحيانا، التدرج أحيانا بما يتناسب مع الأحوال، وأيضا ليعلم الله المطيع من العاصي علما ليس بداء كما يقول، إنما علما ينبني عليه الثواب والعقاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. الله لعل هذا يعني يدفعنا لمعرفة معنى قوله تعالى في الآية الكريمة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هل للعلماء أقوال في معنى ننسها، أو هو النسيان الذي يتبادر إلى أذهاننا الذي يأتي على ذهن الناس من نسيان المعلوم أو رفع الكلام عن ذهنه، أو هو نسيان آخر؟ بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل أخوكم حفظه الله عن معنى قوله تعالى: أو ننسها. فمن العلماء من قال على ظاهرها من النسيان، ورفعت آيات كثيرة من الصدور كما سلف من أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة فرفعت من الصدور، وهذا الرفع من الصدور للناس كلهم حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت من صدره صلى الله عليه وسلم آيات أو أكثر آيات سورة الأحزاب. ولهذا نظائر قد ترد في، لكن الحديث موقوف الصافي على حذيفة رضي الله عنه يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني الثوب المخطط المعلم بيجي عليه وقت يزول منه اللون وتزول، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، ويسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا تبقى في الأرض منه آية. يعني القرآن كله يأتي عليه وقت يرتفع من الصدور كلها حتى لا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الرجل الشيخ الكبير: لا إله إلا الله. فيقول ابنه: يا أبتي ما هذه الكلمة، يعني كل شيء رفع، ما هذه الكلمة التي تقولها يا أبتي؟ يقول: يا بني، وجدنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها. وجد، لكن العلم بالقرآن كله رفع. فكانت آيات تتلى وأنسيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسيها الصحابة كلهم، كانت صور يشبهونها بالطوال، بالطوال أنسيت منها سورة الأحزاب. فمن العلماء من قال: أو ننسيها نرفعها من الصدور وينساها الرسول وينساها الناس. ومن العلماء من قال: ننسيها الإنساء بمعنى التأخير، مثل قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، التأخير، مثلا شهر رجب قادم والكفار يتحاربون ويفترض أنهم يؤجلون الحرب إذا دخل الشهر الحرام، قل لها نؤخر رجب، نجعل رجب بعد شوال أو نلغي رجب السنة دي. فالإنساء يطلق على التأخير، ومنه قول: لا ربا إلا في النسيئة، فالنسيئة التأخير. فمن العلماء من قال: ننسيها نؤخر العمل بها بعد أن كنا ألزمنا بالعمل بها، وثمة وجوه أخرى، والله أعلم. وهل هذا التأخير ما يسميه بعض العلماء بالترك، أي نتركها بلا رفع؟ هذا وجه أحيانا تثبت وتترك بلا رفع، وأحيانا تثبت ويؤخر العمل بها، يلغى العمل بها لنص آخر متراخ عنها، والله أعلم. من العلماء من قال: المقصود بالآيات التي ترفع ونأتي بخير منها هي آيات التوراة، وهذا القول كما تفضلتم آنفا أو قبل ذلك أنه قال به قليل من أهل العلم. ولكن هل هذا يدفعنا للحديث عن النسخ في الأمم المتقدمة، وهل كان نسخ عندهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، نعم، كان هناك نسخ في الأمم المتقدمة، وإن ادعت اليهود عدم النسخ، وأنتم تعرفون أن اليهود يقولون لا نسخ، والمعتزلة في هذا الزمان منذ زمن وأتبعهم في هذا الزمان يقولون لا نسخ. لماذا يقولون لا نسخ؟ يقولون لأننا إذا قلنا أن هناك نسخ فمعناه عندهم أن الله يتردد، لم يكن يعلم شيئا ثم علم، وهذا من أضل الضلال والعياذ بالله أن يقولوا عن الله ذلك. إن بداية أو بداهة كل مسلم يعرف أن الله سبحانه وتعالى عالم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما هو كائن. ولكن كما سلف أن الطبيب الحاذق في الدنيا ولله المثل الأعلى يصف لك دواء الآن وبعد غد يقول توقف عن هذا الدواء، وليس هذا بطعن فيه أبدا، يقول لك اليوم لا تأكل اللبن، بعد يومين كل اللبن، أنت مصاب بإسهال، إذا أكلت لبن اللبن سيزيد الإسهال إسهالا، يقول لك قف عن اللبن، لما تقوى ويقوى البدن يقول لك كل اللبن. فلا يوصف أبدا الطبيب الذي راعى حالك وراعى التوقيت وراعى صحتك بأنه جاهل، ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. فالله كما قال عن نفسه ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فإذا قصدت أن اليهود يقولون بعدم النسخ لهذا يظنون بجهلهم أو ينسبون بجهلهم وبكفرهم إلى الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، خاصة المعتزلة في هذا الصدد. فنقول قد كان النسخ في الأمم المتقدمة، وإليك بعض الأدلة على ذلك. في ذرية آدم كان الولد يتزوج أخته، لأنه ما كان على وجه الأرض من شخص آخر غير آدم، فمن أين كان سيأتي الزواج؟ الولد كان يتزوج أخته. بعد ذلك نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم في قصة الذبيح، أيا كان الذبيح ابو إسماعيل أو إسحاق، قل أمر الخليل إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، أسلم وتله للجبين، نسخ الأمر، فدينه بذبح عظيم. اليهود يقولون هم أنفسهم أن شريعة موسى نسخت ما قبلها، يقولون أن شريعة موسى نسخت ما قبلها. الله قال في شأن المسيح عليه السلام ومجيئه، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكان محرما على بني إسرائيل، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لوز والبط بين أرجله جلد، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، إلى قوله ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالنسخ كان في الأمم المتقدمة، النسخ كان في الشرائع المتقدمة كذلك، والله أعلم. شكر الله لكم شيخنا. وإليكم. بعد أن استقر النسخ ومعرفته في أذهاننا بفضل الله تعالى، ثم بفضل بيان شيخنا حفظه الله، قد يتساءل سائل هل يقع النسخ بين القرآن والسنة أو بين السنة والقرآن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتلك مسألة دب فيها بعض الخلاف بين العلماء، لكن ولأن الله سبحانه وتعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فرجحت وجهة القائلين بأن السنة تنسخ القرآن وأن القرآن ينسخ السنة. وإن كان لبعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى تحفظ بعض الشيء، لكن الأكثرون على خلاف في هذا الصدد. فأقول وبالله تعالى التوفيق، نعم قد تنسخ السنة القرآن. وممن ممثلوا به لذلك ما ذكر من الآية الكريمة، على خلاف هل هي كانت مؤقتة أو كانت نسخا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. هذا نسخ لحكم الآية. من العلماء من قال إن الناسخ لآية النساء واللاتي يأتين الفاحشة هي آية النور، الزانية والزاني فاجلدوا كل أحد منهما، أقول إن آية النور، فالجواب نعم بيّنت حكم الزاني البكر، لكن ما بيّنت حكم الزاني الثيب، فالسنة هي التي بينت حكم الزاني الثيب. وأيضا آية النور ما بينت التغريب، والسنة هي التي جاءت بالتغريب، والله أعلم. فهذا كمثال يسوقونه لنسخ القرآن بالسنة. ومن الأمثلة وعلى نزاع طفيف فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا نسخت قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فنسخت الوصية للأقربين، عفوا، نسخت الوصية للوالدين بهذا الحديث: لا وصية لوارث، وكذا للأقربين الذين لهم في الميراث نصيب، وباقي الأقربون الذين ليس لهم في الميراث نصيب. ومن الأمثلة التي أوردوها لنسخ السنة بالقرآن ما حدث في صلح الحديبية، ما حدث في صلح الحديبية من أن الاتفاقية التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكفار ممثلين في سهيل بن عمرو كانت تقتضي أن أي مسلم يرتد ويذهب إلى المشركين لا يرجع إلى المسلمين، وأن أي مشرك يسلم يلزم الرسول وأصحابه برده إلى أهل الشرك، كانت عامة. فجاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنسخت ما كان من عموم على حد من قال بالنسخ، واستثنت النساء إن قلنا بالاستثناء، والله أعلم. نعم. وآية القبلة، وآية القبلة أحسن الله إليك يا شيخ عمرو، إن الله قال في كتابه الكريم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هنا النزاع قائم في هل كان توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس قبل أن يتوجه إلى الكعبة، هل كان بأمر من الله أم أنه كان متبعا لأهل الكتاب الذين سبقوه من النصارى؟ هل كان بأمر من الله أو كان عن اجتهاد من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فإذا قلنا عن اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نسخ هذا بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والظاهر أنه كان بأمر من الله، بأمر من الله، لأن الله قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. فالذي جعلها هو الله، هو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. تأذن نفتح للإخوة باب الأسئلة في القدر الذي سبق، أو تنهي موضوعاتك والباب يفتح بإذن الله. كم الموضوعات التي أزمعت؟ معنى أمر بعد بيان معرفة النسخ: هل هناك طرائق يتبعها أهل العلم لمعرفة هل الآية منسوخة أو لا؟ أحسنت، أحسنت، هذا كلام ذو أهمية. هل هناك طرائق نكتشف بها أن الآية منسوخة أم لا؟ نعم، بلا ريب هناك طرائق لذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، أن يكون هناك لفظ في الآية يشير إلى أنها منسوخة، مثل قول الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، مثل الآية التي نحن بصددها: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مثل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فقد تكون في الآية ألفاظ تشعر بالنسخ، هذا شيء. الشيء الآخر طبعا في السنة أوضح، في السنة أوضح في هذا الصدد، إن السنة كثيرا فيها: كنت نهيتكم عن كذا ففعلوا كذا، كنت نهيتكم عن كذا ففعلوا كذا، أحاديث كثيرة في هذا الباب فواضحة تمام الوضوح في هذا الصدد. الشيء الثاني أن يكون هناك إجماع من العلماء على أن آية ما نسخت، ونحن نتبع الإجماع، لأن الله قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يكون هناك إجماع على أن الآية نسخت. أيضا يحملنا على البحث في نسخ الآية من عدمه أن نرى تعارضات فيما يبدو لنا، آية تعارض آية أخرى، آية تعارض آية أخرى، فهذا التعارض يحملنا على البحث. فإن وجدنا أن العلماء قالوا بالنسخ واتفقت كلمتهم فنحن معهم. أحيانا يحملنا على النسخ آية متأخرة عن آية، وهذه تأمر وهذه تنهى، فالتي هي والجمع غير ممكن، يعني المخالفة آية ظاهرة يخالف آية، تكافؤ طرق فيما يتعلق بالحديث، هذا حسن وهذا حسن، هذا صحيح وهذا صحيح، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر. ولذا نقول لا يمكن أبدا أن آية مكية تنسخ آية مدنية، لا يمكن أن آية نزلت على الرسول بمكة تنسخ الآية التي نزلت بالمدينة، لأن المتقدم لن ينسخ المتأخر، المتأخر هو الذي ينسخ يعني الأمر الثاني هو الذي ينسخ الأمر الأول، أو النهي الثاني هو الذي ينسخ الأمر الأول. فمعرفة المكي والمدني لها أثرها في معرفة الناسخ والمنسوخ. هناك أمور بلا شك ليس فيها نسخ ولا تطرق، نعم، ولا هذا السؤال، نعم، يعني قد يصير في ذهن المستمع أن آيات القرآن كلها يدخلها النسخ، أو أنه عندما يقرأ آية لا يعمل بها إلا بعد أن ينظر هل هي منسوخة أو لا. فكما يعني تفضلتم ليست كل الآيات يدخل فيها النسخ، فهل من إشارة للمستمع يعلم بها ما هي الآيات التي يدخلها النسخ وما الآيات التي لا يدخلها النسخ؟ الله إليك يا شيخ نور، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فحتى لا يرتب شخص ويقول كل شيء ممكن يتعرض للنسخ، لا، هي موضوعات محصورة. فعلى سبيل المثال كل آية فيها وصف ربنا، صفة من صفات ربنا، أو كل آية فيها توحيد خالقنا لا يتطرق إليها النسخ أبدا، يعني إنما إلهكم الله لا يتطرق إليها النسخ، الذي لا إله إلا هو لا يتطرق، مستحيل يتطرق إليها النسخ. فآيات التوحيد كلها لا يتطرق إليها نسخ. لا تقل قل هو الله أحد منسوخة، ما يصلح أن تقول قل هو الله أحد منسوخة. كل آية فيها توحيد الله وفيها بيان المعتقدات لا تنسخ. كل آية فيها صفة من صفات الله لا تنسخ. الله وصف نفسه بأنه العليم، لا تنسخ أبدا، الحكيم العزيز. فالآيات التي فيها التوحيد، فيها أسماء الله وصفاته، فيها وصف جنة الله أو نار، أو النار، وصف الجنة أو النار، الله وصف الجنة، مستحيل أن هذا الوصف يكون نسخ. أخبار الأمم السابقة وكيف فعل الله بهم، لا يمكن أبدا أن يتجه إليها النسخ. الغيبيات لا يتجه إليها النسخ، فهذه أمور لا يتجه إليها النسخ. النسخ يتجه مثلا لبعض الآيات التي آيات أحكام فيها فعل أو تأخير فعل، هذا المدار في الغالب، والله أعلم. قد يكون خبر ولكن يحمل حكما، إذا كان خبر يحمل حكما فالنسخ ليس للخبر إنما هو للحكم، على الخلاف في تفسير قوله تعالى: في ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إخبار، لكن هنا تتخذون منه سكرا كان حكم الإباحة، اتخاذ الخمر على من فسر السكر بأنه الخمر، فيتجه إلى هذا القدر الإباحة. لكن هل ما كذب ربنا تبارك وتعالى لما قال تتخذون منه سكرا ورزقا، هم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يتخذون من ثمرات النخيل والعناب سكرا ورزقا حسنا، ما تنسخ كخبر. إنما الحكم كان إذا فهم شخص أنها أباحة الخمر فنقول نعم ظاهرها قد يفيد الإباحة، لكن مسكوت عن حكمها، إنما بيان أحوال الناس مع ثمرات النخيل والأعناب. شكر الله لكم شيخنا، وعني نفتح المجال لإخواننا. أتفضل واسمع. أتفضل فضيلتكم، ذكرت أن الآيات المكية لا تنسخ المدنية لأنها متقدمة عليها. نعم صحيح. هل يقع نفس الأمر في تقديم الآيات من ناحية وجودها في القرآن كآية عدة التي مات عنها زوجها تقدم في آيات سورة البقرة أنها 4 أشهر و10، ثم بعد ذلك آية أخرى تفيد أنها سنة؟ ماشي. نعم. أخونا الشيخ عمرو يسأل، هل ترتيب الآيات له علاقة بالناسخ والمنسوخ؟ يعني شيخنا حفظ الله تفضل وقال أن المكي لا ينسخ المدني، أو نستطيع أن نقول ما نزل قبل الهجرة لا ينسخ ما نزل بعد الهجرة عندما نعرف المكي والمدني بهذا، ولكن ترتيب الآيات في المصحف هل منها ما هو مكي تأخر في ترتيبه عما هو مدني، وهل هذا يؤثر في النسخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعلم أن ترتيب السور في المصحف ليس وفق أوقات نزولها. لا يستلزم ذلك، لا يستلزم ذلك. فأنت ترى أن الفاتحة مكية والبقرة مدنية والآل عمران مدنية والنساء مدنية والمائدة مدنية والأنعام مكية والأعراف مكية والأنفال مدنية والتوبة مدنية، وترجع بعد التوبة إلى هود ويونس وهود، كل مكي. فترتيب الصور في المصحف ليس وفق أسباب النزول، فقد تأتي آيات أيضا في ثنايا الصورة الواحدة، الصورة الواحدة أحيانا تحوي آية مكية وآية مدنية، تنزل إليها فقل الرسول دعوها في مكان كذا في موطني كذا. فيذكر أخوكم الشيخ عمرو حفظه الله قول الله تعالى على سبيل المثال من سورة البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فالعدة كانت 4 أشهر و10. بعد آيات في السياق تأتي آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سنة متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية متأخرة في السياق لكنها متقدمة في المعنى، متأخرة في السياق لكنها متقدمة في النزول أو في المعنى. فالآية الأولى في السياق أتربصنا بأنفسنا 4 أشهر و10 ناسخة لآية متاعا إلى الحول غير إخراج، والله أعلم. نعم. متعلق بقضية السؤال أخونا عمرو، إذا ما هو الضابط الذي لا يختلف عليه في معرفة المكي والمدني؟ يعني الضابط في معرفة المكي والمدني أو معرفة المتقدم من المتأخر، يعني ممكن السؤال يكون أوسع، معرفة المتقدم من المتأخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأكثر العلماء على أن المكي ما نزل على الرسول بمكة والمدني ما نزل على الرسول بالمدينة. في بعض العلماء المتأخرين ذكروا أن المكية ما نزل قبل الهجرة، يعني ممكن تكون آيات مثلا نزلت على الرسول في الطائف وهذا قبل الهجرة، وآيات نزلت على الرسول في تبوك. فيقولون المتأخرون ما نزل على الرسول قبل الهجرة يعد مكيا وبعد الهجرة يعد مدنيا، فجعلوها فاصل زمني بدلا من البلدة، جعلوها فاصل زمني. هب أن الرسول نزلت عليه آيات في الحديبية أثناء مرجعه من مكة، أثناء مرجعه من مكة، فماذا ستقول فيها؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه الآيات نزلت على رسول الله عقيب صلح الحديبية، عقيب صلح الحديبية، حتى إن الفتح في قوله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا المراد به عند جمهور العلماء صلح الحديبية، فقد كان فتحا. فهل هذه ستعدها مدنية أو مكية؟ فالذين قالوا إن المدني ما نزل بعد الهجرة على قواعدهم سينزلونها في المدني، الذين قالوا بالناحية الجغرافية ما نزل في مكة هو المكي، قد يقول قائل من أنا ما زلت في، هل كانت هذه في الحديبية دخل الرسول حدود الحرم أم خرج حدود الحرم؟ ويخلص شخص ويقول نزلت أثناء رجوع رسول الله من الحديبية في طريقه للمدينة. يعني لو نستطيع أن نقول أن التاريخ هو الضابط، معرفة التاريخ هو الضابط، يعني لو عرفنا التاريخ متى نزلت وعرفنا الآية التي بعدها هو بيقول. لكن إجمالا يعني أنت تعرف أن تفصيلات العلماء أو أي تقعيدات عامة تكون لها بعض الاستثناءات، فإذا قلنا بقول الجمهور المكي ما نزل بمك والمدني ما نزل بالمدينة كتقعيد عام، والذي استثنى يستثنى كأي تقعيد يخص منه. الشيخ على القول الآخر ما هي الإشكالات التي تلد؟ قلنا إن المكي ما نزل حيث الزمن يعني بمكة، والمدني ما قبل الهجرة، والمدني بعد الهجرة، كده عندناش إشكالات. تعرف لفظي فقط، خلاف لفظي فقط. اليوم أكملت لك الهجرة بعرفات، نزلت بعرفات، اليوم أكملت لكم دينكم بعد الهجرة. أي بعد الهجرة يقينا. اليوم أكملت لكم دينكم نزلت على الرسول بعرف، بس هنقول كذا. لا، إذا كان كلامي أنها مدنية ستوهم أنها نزلت بالمدينة فكلام غلط، إذا كان كلامي يوهم أنها نزلت بمكة غلط أيضا، هي نزلت على الرسول بعرفات. لذلك نقول إن الصورة قد تكون جلها مدني وفي ثناياها آيات مكية أو آيات لم تنزل بالمدينة. نعم. الذي يحدد إن دي مكية أو مدنية؟ وسوس يا شيخ سيد، أكفأ كده في. أنا قلت لك الجواب. الله يسلمك. التحديد أقول الشيخ أصلاً. التحديد أقول التحديد. إن دي مكية أو مدنية، ما هو الضبط في تحديد؟ لا يعني هل الصحابة هم اللي أشاروا؟ أنت الآن يقول يعني كيف نشأت كلمة مكي ومدني؟ والله إحنا متبعين فيها لأهل الاصطلاح في هذا الصدد. يعني إذا طلبتني الآن مثلا قلت لي ائتني بدليل أن سورة الناس مكية مثلا أو سورة الإخلاص مكية، ما أستطيع أن أنا أتي بأسانيد على شرط، يعني شرطنا نحن الحديث، ما نستطيع أن نأتي بأسانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن هذه الصورة مكية، ما نستطيع. لكن بهذه الطريقة سنهدر أقوال أئمة لهم في هذا الباب جهد كبير. تفضل. انت ممكن تصيغها بتكيفها بتكييف اخر يعني احسن يتعلق بالموضوع درسنا. ممكن نصيغ سؤال شيخنا صياغة تتناسب مع الناسخ والمنسوخ، ان حرمة الخمر نزلت تدريجيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل احد ممن يعاصرنا الان ان ياخذ بهذا التدرج في تجنبه للخمر، ام ان الحكم لازم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد سؤال الشيخ أبي ويس حفظه الله وتعقيب الشيخ نور عليه، وفي الحقيقة هذا وذاك طيبان يدفعاننا إلى شيء أشد خطورة مما ذكره. فنحن الآن هم سأل سؤالا حاصله، هل لشخص أن يأخذ بالتدرج ويقول الناس الآن الكفار صعب على الأوروبي الفرنساوي أو الإنجليزي أن يشرب الخمر، أن يترك الخمر مرة واحدة، فنقول ندرج مع الأحكام؟ هذا لا يجوز أبدا بهذه الطريقة الآن في مثل المسألة التي مثلتم بها فالخمر استقر الأمر على تحريم، استقر الأمر على تحريم. ولا ستقول نكاح المتعة أيضا نبيحه للناس، لكن الذي أسوقه الآن فيما يعنينا في هذا المقام هو ما يتعلق بجماعات تقول بالعهد المكي والعهد المدني في العزلة الشعورية أو لا شعورية أو التكفير أو القتال أو الجهاد. فبعض الناس يقولون لا، نحن في العهد المكي، نحن الآن مستضعفون كما أن الرسول كان مستضعفا في العهد المكي، فمن ثم لا يفرض علينا قتال، فيعطلون آيات القتال والجهاد بهذا. لكن من الممكن أن تصل معهم إلى نفس النتيجة التي تحقن بها الدماء المسلمة، لكن بطريقة أخرى، تقول القتال فرض ونحن مع آخر ما فرض، ولكن عندنا نصوص أخرى كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد تأمرنا تحثنا على الإعداد قبل البدء في القتال. فالمؤدى واحد، لكن منطلقي غير ماذا؟ غير منطلق هذا الشخص الذي يقول بالعهد المكي والعزلة الشعورية كما والعزلة اللاشعورية كما يقولون، وأسست جماعات على هذا النمط. فبعضهم يعطل الجهاد على أننا في العهد المكي ويقول نرجع بآيات الجهاد إلى العهد المكي، لكن أنا نفس المؤدى الذي ستصل إليه من أننا لا نقاتل ونحن لا قوة لنا سأصل إليه، لكن بمحافظتي على الحكم وعلى الآيات وعلى وقارها وعلى أوقات نزولها باستدلالات أخرى عامة. الكلام مفهوم. نعم. فضيلتكم ذكرت أن هناك نوع من النسخ وهو نسخ التلاوة وبقاء نسخ الحكم وبقاء التلاوة، لا شك أن هناك حكمة من ذلك لما أود أن يعني تسلط الضوء عليه إذا سمحت، يعني من بقاء التلاوة مع أنها ليس فيها أمر إلزامي لمن يقرأ. يعني سؤال أخينا يعني لعله يعني سبق أن الحكمة من بقاء تلاوة آية رفع حكمها، أليس كذلك؟ لهذا يعني يقول لماذا إذن رفع الحكم، لماذا بقيت الآية مثبتة في المصحف كذا تقول؟ أقول لهذا حكم كثيرة لنشكر الله على تخفيفه، هذه واحدة. ثانيا إذا تلونا الآيات نثاب، نتعبد بتلاوة الآيات فنثاب إذا تلوناها، هذه بعض الحكم والله أعلم. يختبر إيماننا تصديقنا بأن يختبر إيماننا. نعم ننوع تفضل. أحسن الله إليكم. عليكم. هل القرآن ينسخ جميع الأحكام في الشرائع التي كانت قبلنا أم بقي أحكام منها؟ هل القرآن ينسخ جميع الشرائع قبلنا أم هناك أو جميع الأحكام في الشرائع قبلنا أم هناك أحكام باقية؟ يعني مثلا بما يقوله الأصوليون، هل شرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يأتي فيه شرعنا ما يخالفه؟ لا، هذا كلام آخر، هذا سؤال غير ذاك السؤال، يعني استمع منه جيدا. ماشي. أعد. هل القرآن ينسخ جميع الأحكام في الشرائع التي كانت قبلنا؟ هل القرآن ينسخ جميع الشرائع في الأحكام التي قبلنا؟ القرآن هل ينسخ جميع الأحكام؟ لا، القرآن جاء موافقا للشرائع التي قبلنا لكن انفرد ببعض الأحكام وحصل تغاير. يعني عندنا مثلا قول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا في شريعتنا أليس كذلك؟ والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، كل هذا في شريعتنا، كل هذا في شريعتنا. فلا تستطيع أن تقول إنه نسخ جميع من قبلنا، كما أن عيسى عليه السلام لما جاء قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لكن ما جاء يحلل الزنا، ما جاء يحلل الظلم، ما جاء يحلل القتل، إنما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وفي كتاب الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات، يأمرهم بالمعروف وأنهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات يعني التي كانت محرمة. مش كل الطيبات كانت محرمة على بني إسرائيل، بعض الطيبات التي كانت حرمت، ويحرم عليهم الخبائث، ليست كل الخبائث كانت مباحة في بني إسرائيل، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم نعم. الشافعي رحمه الله يقول إن ما من آية نسخت إلا وجاء لها بدل، هل عند فضيلتكم أمثلة عن آيات نسخت ولم يأتي لها بدل؟ يعني قول الشافعي، هذا القول للشافعي أن الآيات التي نسخت كلها لبدل. طبعا الأمين خالفه في ذلك، هل فضلتم عن سال، أنا عايز مثال لآيات نسخت وما جاء منها لها بدل؟ أنت تحاججني بقول الشافعي رحمه الله كأنه قرآن. الشافعي قال ذلك توطئة لأمر نخالفه فيه، وهذا الأمر الذي نخالفه فيه أن الشافعي يقول إن السنة لا تنسخ القرآن، فيريد أن يصل إلى شيء وهو أن الآية التي نسخت وجاء مكانها حديث، الحديث ليس خيرا منها، الحديث ليس خيرا منها. فنقول لا، قد يكون الحديث خير في في في حكم، في الحكم مش في نفس ال نفس التلاوة، ليس بحروفه. أي فالشافعي قال هذا الكلام في معرض احتجاجاته على أن السنة لا تنسخ القرآن، ونحن لا نوافقه في هذا الأصل، ويكتفي بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. الخيرية قد تكون في الحكم في التخفيف، قد تكون الخيرية في الأجر، يعني ممكن تكون أشق، لكن الخيرية في عظيم الأجر إذا أنت عملت بها. نعم غيرت. فضل شيخ حسان. سألت حضرتك سؤالين. الأول، بعض المفسرين يقولوا بالنسخ في آيات العفو بالحديث الوارد، حديث عبد الله بن أبي بن سلول، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول العفو حتى نزل الإذن الثاني. لا، ده احنا سؤالك سابق لأوانه. يعني سؤالك سابق لأوانه، فنرجو أن يؤجل لأوانه. مع معذرة، تفضل. السؤال الثاني، في نسخ الأخبار، أي قد يتوهم متوهم أن ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم وديان لأحب أن يكون له ثاني كان من القرآن ثم نسخ، والحديث الآخر يعني بعض الحديث المعونة أيضا أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا إلى آخره، قد يتوهم أن هذا من نسخ الأخبار. هذه الآيات التي ذكرتها شيخنا يعني من الآيات التي ضرب بها المثل بما رفع من القرآن ونسي إلا بعض أو إلا بعض الحروف، إلا البعض. لا نسمع، استوعبنا ما يقوله، بس لا بد من وقت. تفضل تسير ولا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فأخوكم يقول إنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أنه قال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. في بعض طرق الحديث إن هذا كان قرآنا يتلى فنسخت تلاوته وبقي لفظه. الخبر كمعنى ثابت، لو كان لابن آدم واديان، وصف الحال ثابت، لم ينسخ وصف الحال، لم ينسخ الخبر، إنما نسخت التلاوة. أيضا ساق مثالا آخر الشيخ حسان حفظه الله، وهو ما حدث من أصحاب بئر معونة الذين أتى المشركون إلى رسول الله وقالوا أرسل معنا ناسا يعلموننا القرآن، فأرسل معهم 70 من القراء، فلما استمكنوا منهم قتلوهم، فقنت الرسول شهرا على من قتلهم، وما حزن حزنا أشد من حزني عليهم، فنزل فيهم قرآن كان يتلى بلغوا نبينا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نسخت التلاوة لكن بقي الفضل، بقي فضلهم، لم ينسخ فضلهم. فالإخبار بأنهم لاقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم ليس بمنسوخ، إنما نسخت كتلاوة، فهي من أمثلة نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. اختر البعيدين الذين لهم شو محمد بن نعم. هل نسخ قوله تعالى؟ هذه الأمثلة هذه أمثلة تؤجل بس شوي. تؤجل؟ لأن الأمثلة ستأتي الآيات بالتفاصيل سورة سورة إن شاء الله. نتكلم على الموضوعات التي تناولها. هل الإجماع ناسخ؟ شيخنا ذكر أنه أحد الطرق لمعرفة النسخ. نعم. محل ده موضوع تاني، موضوع ده في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى نتعرض ل بعض التنبيهات منها. هذا إجماع إذا ذكرته حول إن الإجماع عقد على نسخ آية، والإجماع دائما إنما يكون بعد عصر الرسالة، بعد عصر البلوغ. ولم نجد بعد البحث الإجماع دليل على النسخ، فهل يكفي الإجماع مع إن الدليل ثابت الأول؟ لا، الدليل قد تقول له توابع، يعني يقول أخوكم ينازع في مسألة الإجماع الناسخ أو ليس بناسخ. سأذكر مثالا به قد يتضح المقال. القتال في الأشهر الحرم، القتال في الأشهر الحرم، كان عندنا في كتاب الله أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخرج أهلي منه أكبر عند الله. عندنا قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ولكن هل هذا الحكم ثابت إلى الآن لا نبتدئ المشركين بالقتال في الأشهر الحرم، أم أنه قد نسخ؟ فمن العلماء من ينقل الإجماع على النسخ، وأنه يجوز ابتداؤهم بالقتال في الأشهر الحرم، لأن الصحابة أنفذوا سرايا رسول الله التي كان أزمع إرسالها بعد وفاته. طبعا هذا يخرج منه إذا غزي المسلمون لابد أن يردوا حتى لو في الأشهر الحرم، حتى لو في الأشهر الحرم. فقلما ينعقد الإجماع على غير دليل، في الغالب ستجد له مستندات، لكن استخراج طالب العلم المبتدئ لها يكون محتاج منه إلى مشقة ومجهود، فمن السهل عليه أن ينفي، ومن ثم ينفي الإجماع، ومن ثم ينفي النسخ. تفضل. النسخ إلى غير البدل هل يتعارض مع قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها؟ لأن المعتزلة والظاهرية يقولون لا يجوز نسخ إلى غير البدل ويستدلون بتلك النسخ. تقول المعتزلة والظاهرية يقولون لا يجوز النسخ إلى غير بدل، قد يكون السكوت نفسه خير منه، السكوت نفسه خير منه. يعني نسخت آية وما أتى ما أتت آية في بنفس اللفظ الناسخ، باقي الحكم ونسخت الآية، قد تكون السكوت نفسه خير منه، خير من العمل. ليس المقصود نأتي بآية خير منها، لكن نعم. نأتي بحكم، نأتي بحكم. نعم. خير منها أي خير، آية خير أو حكم خير أو حديث خير. نعم. في الحكم. نعم. حديث. أحسن الله. ويعني إذا سأل سائل هل كتاب الله، لأن تأتي عرضا بين بين كلام الله تفاضل، قل نعم بين كلام الله تفاضل، بين كلام الله تفاضل سبحانه وتعالى. آية الكرسي سيدة آيات القرآن الكريم، فتحة سبع المثاني، قل هو الله أحد و... تعادل في القرآن. نعم. عدد الآيات المنسوخة والخلاف فيها، لعل هذا في صلح. ليس هناك إجماع على عدد الآيات التي نسخت، لما ستراه إن شاء الله في دروس قديمة من اختلافات في نسخ الآية من عدم، فسترى أمثلة كثيرة للنزاع في هل تم النسخ، هل تم القول بالنسخ وصح أم لا. قول الصحابة نوع الأشياء. قول الصحابي هل ينسخ؟ لا طبعا لا طبعا أن يقول مثلا كان آخر أمرين كذا بس قلت لك لو عين الناسخ لو عينه بقى الصحابي عين الناسخ أجل الكلام على الصحابي الآن. نعم تتكلم سيلا إن شاء الله. بارك الله فيكم. أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأصلا ينفعنا بهذه المجالس إنه ولي وذلك الله جزاكم. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم وشكر الله سعيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وما أنا من المشركين.